نفس شون الارتيكلر كارتريج والانصباص المفصل حصل فيه ديفورميتي وتسمى القصة اللي دي اسمها إيروسيف أنثروباسي. إيروسيف زي الروماتويا، نوت إيروسيف زي اللوبس زي الروماتيك مثلا. ادي بس ايه تبقى فاهم الفكرة. الحاجة التانية في عندك في الرسمة الصفحة حاجة اسمها انسيسس. كلمة انسيسس دي مهمة قوي. يعني ايه انسيسس؟ انسيسس معناها انه العيان ببساطة كده ده نقطة التقاء التندون، واخدين بالكم ازاي، مع البون. خلاص كده مع البون. مين اكتر تندون، مين اكتر تندون لنا بيبقى عارفين مكانه ونقطة التقاؤه بالبون؟ تندون اكيليس. كنا عارفينه في سيرك كده في الهيل، ساعات الحته دي تنتهي. لك يا دكتور الحته دي وضع عليها قوي، تيجي عند التندون عند كعب رجله كده، كعب بعدين. دي اسمها انسيسايتس، او حاجه هندرسها اسمها انسيسوباسي. بيجي يقول لك انسيسس ملتهبه، الحتت دي بتلتهب في امراض معينه من امراض الروماتيزم. حلو، تيجي بقى نكمل. في عندك حاجه اسمها البيرسا، اللي هي موجوده عندك. البيرسا دي حته كده زي ما تقول مخده، مش كده شايفينها ولا لا؟ فين؟ اه تلاقي مخده كده ما بين، ما بين ايه؟ ما بين الماصل وايه؟ اه والايه؟ الكبسوله. يعني تلاقي حته جايه زي مخده كده. ساعات برضه الفرسه دي تلتهب. عشان كده نقول لك ايه؟ والمفصل بقى هو اللي ملتهب، التهاب المفصل ساينوفايتس. ولا القصه الكبسوله هي الملتهبه؟ ولا التندون هي الملتهبه؟ ولا السيسز؟ يعني في بيري ارتيكولار ستراكشرز كتيره، لكن المفصل نفسه حينما يلتهب بتسمى هنا في ساينوفايتس. زي ما قلنا المفصل الذي يؤدي او لا يؤدي الى ايروجا للارتيكولار ستراكشرز. في بقى شويه ايه مصطلحات عندكم تحت. مونو ارثرايتس يعني ايه؟ وان جوينت بس هي اللي من فوق، يبقى اثنين تمام. اوليجو ارثرايتس، اوليجو يعني ايه؟ يعني ممكن اقل من تقريبا كام؟ اربع مفاصل. طب بولي ارثرايتس يعني كام مفصل؟ اكتر من اربعه، اكتر من خمسه يعني يبقى بولي. طب ايه هي الاكزيال جوينت؟ سيرفايكال ولامبر وسيكرو ايليك على فكره. البريفرال جوينت هما الابر ليب واللور ليب. طب مين البيج جوينت ومين السمول جوينت؟ خلاص السمول جوينت اللي هي السمول جوينت بيجي اوف ذا هاند مثلا على سبيل المثال. الكلام ده مهم جدا. خلي بال حضرتك. لان في امراض بص تبدا ومونو ارثروز وامراض بولي ارثروز وامراض تانيه تاخد البريفرال جوينت وتسيب الاكسيال، وامراض تاخد الاكسيال وقليل من البريفرال تاخده. يعني كل مرض هتلاقي له شكل. في امراض ايروسيف محطم الكارتج، وامراض نان ايروسيف لا محطم، وبالتالي ده بيفرق في حدوث ديفورميتي من عدمها. ديفورميتي من عدمها. فهمتوا ازاي؟ طيب مش مهم ايه اللي صار؟ الكلام ده صار كله طبعا الهيستوري والكلام ده كله يعني احنا يمكن قعدنا نتكلم عليه في العملي، بس برضه يعني ايه اعتبر ان ده شيت، شيت برضه يعني للايه؟ للجوينت. و زي ما قلت لك انت لما تيجي تسال عن الهيستوري بتسال عن، بص يا دكتور احنا عايزين دايما نتعود في مذاكره الروماتيزم، احنا عندنا ثلاث محاور بنسال عليهم. لابد ان تسال عن البريفرال جوينتس اللي هي الابر ليب واللور ليب، وتسال عن الاكسيال جوينتس سيرفايكال وسواسيك المعقد الاسباني سيكلوبيديا. ثم تسال عن الاكسترا بارتيكولار ساينس، لان امراض الروماتيزم كلها ايه؟ امراض الروماتيزم كلها ايه؟ لها فيها اكسترا بارتيكولار مانيفستيشنز كتير. طيب عشان اعرف هو ده بريفرال ولا اكزيال، ولا ده بريفرال واكزيال، وات اباوت ذا اكسترا بارتيكولار مانيفستيشنز اللي موجودة عنده، يبقى ده روماتويد، لا يبقى ده لوبس، يبقى ده فلان. طبعا انا لما اجي اسال المريض عن المفاصل البريفرال، اي مفصل هسال عليه؟ هسال هل في سويلنج؟ هل في ديفورميتي؟ هل في ريدنس؟ هل في بين؟ مش كده؟ ده الاسئله. بعد ما بسال برضه وات اباوت ذا سيرفايكال موفمنت، وات اباوت ذا لامبر موفمنت، اخبارها ايه؟ ثم اسال على الاكسترا ارتيكولار، عينيك احمرت، السكين في ريش. على فكره دايما الاكسترا ارتيكولار سايد روماتيزم لازم تعرق على اس القلب والرئه والليبر والسبلين، الاورجن اللي هما في الاحشاء. خلاص كده الاثنين دول مهمين جدا. والكبني كل الاعضاء هنا تسال عليها. خلاص حاجه ثانيه الاي بالك والسكيب، ده حاجه غريبه. اهم تطبيق شاطر يقول لي مين اهم اورجانز بتبقى مميزه في امراض الروماتيزم. يعني ايه اهم اورجان؟ يعني هي بتبقى انفولد كل مرض بشكل مختلف. نمبر 1 لا السكين، السكين جميل جدا. السكين ده رقاق سكين. شوف انت امراض الاندوكراين عامل ازاي، السكين عامل فيها ازاي، رهيب. تمسك كل مرض تلاقي السكين فيه حاجه كده مميزه، ده برضه هنا. وطبعا الكدني مهمة قوي، لانك انت تلاقي الكدني تارجت اورجان لهذه الامراض. ده لو بقى يجي لهم ايه؟ حتى يقول لك هو مكتوب ايه في الهيستوري بتاع الكدني؟ مكتوب ايه؟ ليه؟ عشان انت بين قوسين جلوميرولي فرايز. بص شي كابيتال نقطة ان كابيتال جلوميرولي فرايز، خلص نفسك. او شي ان على طول كابيتال. خلاص؟ يبقى دي الاسئلة. لما باجي بفحص بقى الفحص، احنا يمكن اتكلمنا في التفاصيل يعني مع بعض، انما برضه عايزين نفحص اللي هو الايه. دايما انا بعمل ثلاث حاجات في الفحص، ايه هما؟ انسبكشن بالبيشن موفمنت. ما تنساش اكتب لي الثلاثه دول لو مش موجودين. انسبكشن تبص على الفحص، وارم احتمال ديفورميتي، مش كده ولا ايه؟ ده اللي هو الانسبكشن. يبقى انت بتنسبكت ايه؟ واي مفصل تعبان هيبقى فيه ايه بالانسبكشن؟ ورم، احمرار، ديفورم. وتلاقي ايه كمان؟ ويستنج في العضلات المحيطه بالمفصل. لان المفصل مثلا ركب ما بتتحرك، يبقى السايد عندي هيخس. ديسيوز. يبقى ده الايه؟ الانسبكشن. بالبيشن فور تندرنس. بدوس على المفصل اشوف في تندر اسمه ده، والسويلنج برضه بدوس على السويلنج اشوف ايه معالج السويلنج ده. ثم تعمل ايه بقى؟ موف دي موف اكتف وموف من باسف. انا خليه هو يفتح المفصل ويقفله وانا افتحه انا واقفله. فهنا هتسأل عن ايه أهمية الأكتف والباسف موفمنت؟ ليه بتعمل أكتف وليه بتعمل باسف؟ أكتف هنا مثال للحتة دي مهم جدا، احنا بنقول الحقيقة في الكلينيك من الكلام ده. المثال بيقول ايه؟ بيقول لك إكزامبل ستيفنس في الني، أنا مش هقول ني جوينت، هقول الني. الني غير الني جوينت. واحد عنده تيبس في النين، يعني ايه؟ افرض لنا في يابا يعني ما بتفرقش قدامي. فانت جيت تقول له ايه؟ بص يا حبيبي افتح رجلك كده، يعني اعمل اكتب في الني او الالبو اكتب او الالبو عشان بس انا هعملها لكم عن الالبو وكده وكده عشان كده باين هي ايه فالراجل ايه الراجل زي الالبو بتاعه كده ايه ستيت كده واقف واقف وراجل ده ايه كتير قاعد فانت تعمل ايه تقول له لو انت شاهد يعني ستيت ساعات ولا حاجه افتح كده الالبو واقفله كده فتلاقي الراجل بص ايه زي الفل لا الراجل بص يعني كده طب الستيفنس ده بقى في المفصل نفسه ولا فيني ارتيكولا؟ ايه ارتيكولا بقى نتندو مش عارف ايه والليجامنت ده اللي كانت مشكله؟ او حاله ناس جرت هو كده ظهر في الاكل ان في ايه؟ ليميتيشن او حاله عنده انا بس هل ايدك بقى كده؟ اجبر ايدك كده؟ مفيش برضه سجلها برضه معاك يبقى المشكله في الجوينت لكن لو انا مسكته كده ورحت مسكته كده يبقى المشكله في ري ارمي هذه هي السيجنيفيكانت تو اكزامن اكتب اكتسب فاكتب على سبيل المثال يعني اكتب فوق اف تي جي سي اف جوينت is limited on extension by active movement يعني ايه؟ you must to try passive movement if the elbow joint is limited on extension of extension you must to wait to do extension by passive روح كاتب بقى its extension is limited also in passive movement the limitation is limited passive movement لا يساوي articular يعني القوسين joint stiffness المفصل نفسه هو الستيف لكن if you can extend the elbow passively لازم تقدر تستند الالبو passively مع انه هو active ما كانش بيعمله extension كده انا قدرت passively to extend يبقى البروبلم بيري ارتيكلا وكده بيري ارتيكلا برضه يعني دينتو في الدنيا او اسمها دينتو في كده الكلام ده صح في بقى عندك طبعا لازم بقى هو اوعى تجيب قصه يبقى انا همسك يا جميل بقى هنمسك بقى البريفرال جوينت اكس جوينت الاكسترا ارتيكلا وهم حاطين بقى جالز ومش جالز ومش ولاجة كده ايه اللي بقى صح عشان كان عملي اهو وادي الصور فاكرين الصور دي ده كده يمكن اهمها انك انت تبص على الجيل بتاع المريض بص اول صورة تبص على الجيل في صورة كمان جميلة تبص على عامل الظهر يديك هو ظهره هتلاقي مكتوب عليها كومنتس كده مهمة اول سكليوزز بالظهر هتلاقي كمان لا لا انا شايف وهتلاقي في صوره كده واقف لك فوق لا خلي فوق على اليمين كده لاترال فيو شايف يعني يبقى يعني دي صور بس يعني هو حاطط بعض الصور الحاجات اللي انت ممكن ما تتخيلهاش طبعا اللاترال فيو عشان تشوف بقى ظهره بتلاقي نورمال ايه في سيرفايكال ايه في سيرفايكال لوردوزز وثراسيك كيفوزز ولمبر لوردوزز لو انت خدت بالك دي مثلا هعمل لك هو تيست كده باللمبر ايه؟ باللمبر فليكشن هو بينزل بطراطيف صوابعه يلمس مش كده؟ وبعدين في تحت تيست جميل قوي مهم قوي اللي هو البيتاكاربال سكويز ده اللي هو تحت خالص. البيتاكاربال سكويز ده بيلحقوا بيه ميتاكاربال فرينشال جوينت. في كمان تيست كمان اللي هو الهيب جوينت اللي هو مهم قوي الانترنال روتيشن لازم في هو في الاخر هو اقصى اليمين يعني كل دي شويه يعني صور كده يعني تطبيقيه في بحث جوينت بشكل عام وحتى معانا ان شاء الله عيان روماتيزم جاي ان شاء الله طيب رفع التعيين اللي الكلام مع بعض ودي بقى البدلة قدام البدلة قدام وحاجات كده بعدين في عندك حاجة لذيذة كده في حاجة لذيذة باينة بس مالكش دعوة بيها يعني ايه الخطايا الستبس بتاعت الايه اللي هو الفيزيك بتاعت المشي يعني يقول لك وصلت الانسان بيمشي ازاي دي بقى لو انت فتحت فيها تكست بقى وبتاع بقى تقطع حاجة الابتكار كل حركة ليها دي مين شغلان حاجة غريبة يعني وصل الإنسان بيمشي ازاي مش عارف يرفع دي ونزل ونصب يعني انت بتمشي مش واخد بالك ازاي هما مقسمينها فيزز وكل فيز ليها مشاكل ونواويل انت بس كده يعني ايه قول اه في فيزز كده بس انا معرفهاش مش شغلان محدش شغلان هتقعد اضرابي وداخلين خايفين احسن حد يسألوا ويقابل لك لو سألني في الجد انا وجهة طب انا عملت ايه دلوقتي؟ انا مسكت المريض وسألت احنا قلنا ايه هو الثلاث محاور؟ ريفرال جوينت اكزيال جوينت اكزيال وسألته وفحصته وقعدت اشوف الابر ليب والورك وشفت السيرفايكال موفمنت واللمبر والسيكوري وفحصت الغار فحصت الضم وشفت الليفر والسبين وبصيت على عينه وبصيت على السكين عشان ابقى انا خلصت الثلاث محاور وابتدي احط كونكلوجن بص بقى الكونكلوجن هنا ايه بعد ما انت فحصته بقى يقول لك ايه هو الارثروباسي ده مونو ارثروباسي ولا بولي اصدقائي طيب هي بريفرنت ولا اكزيال طب هي افكتد لسمول جوينتس ولا لارج جوينتس؟ بتقول سمول جوينت لارج جوينت طب هل هي الوسيف ولا نون الوسيف؟ هل عندها ديفورميتي ولا لا؟ ايه اخبار الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن وخلافه عشان نحط احنا الايه؟ التشخيص طب بلاش الكلام اللي مكتوب ده اهو ممكن نطبق الكلام ده على حاجه احنا قلناها حافظتها صح تيجي ناخد ياد انت روماتيك فيفر بالظبط روماتيك فيفر دي يعني هي مش بيور كارديولوجي هي روماتولوجي وكارديولوجي خليك بس معايا روماتيك فيفر هي مونو ارثرايتس ولا بتبقى يعني اوليمو ولا بتبقى بولي يعني العلم يقول لك هي اكتر بولي طيب هي سيمتريكال ولا ايه سيمتريكال؟ يعني هل ممكن ركبتين الاثنين في وقت واحد؟ لا. لا تيجي ناحيه وبعدين ناحيه يبقى ايه سيمتريكال؟ بتاخد السمول جوينت ولا البيج جوينت؟ يروسي ولا ضم يروسي؟ ما بتعملش ايه؟ فورم وليها ايدج معين. ويا كرايتيريا تاني احنا ما اتكلمناش حاجه بس انا بتكلم على جزئيه ايه؟ المفاصل بتقعد قد ايه؟ ماكسيموم التايم بتاعها المفصل الواحد اسبوع والكورس اوف ارثروباسي كله ستة اسابيع على الارض. طب هل بتؤثر على العمود الفقري؟ يعني ما حسيناش انها بتاثر على الاكس ايه؟ ها؟ جوين طب ايه الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن؟ كاردايتس ريسيما مارجينين مش كده؟ وايه؟ وريسيما نضوء بتاع ده اهي سبكيوتينس مديول الفوريا مش دي اكسترا ارتيكولر؟ يبقى انت بتيجي ايه؟ ده طفل صغير وعنده شويه مفاصل كده بس مش فولي اسيمتريكال وبيج جوينت وليست سمول جوينت بارد الواد اهو وعنده الاكزيال جوينت فري وعنده شوية حاجات في الهارت وشوية حاجات في السكن ده هو مادة كريم صح ولا لا؟ يبقى انا شخص انا ده اللي انا بقى عايز اوصله. طب ايه اللي الصح بقى؟ انا مش هقول بقى روماتيك فيفر خمس مش هنديك حاجة. لا في حاجة بقى شدها صفحة 8 صراحة حطيتها بعد صفحة 8 بتقول ايه ده صفحة 8 هنا بيقول لك لا ايه اه ايه what's your diagnosis what's your diagnosis هيقول لك ايه ده روماتويد ديزيز مش كده اول واحدة روماتويد طب ليه بتقول روماتويد اصل هو يا دكتور اولا بولي ارثروز بس ثانيا سيمتريكا بايلاترال بسيمتريكا ثالثا افكتنج سبورت جوينت بس بتاخد البيج جوينت فقط يعني بتاخد سبورت وبيجنس يعني ايه وزن البيج جوينت سمول جوينت ايروزي عامله ديفورم وعنده اكسترا ارتيكلر مانيفستيشن واضحه اظهار اونلاين وكيت كيت كيت يبقى انا هنا احساسي يا اولاد بروماتويد ديزيز في رايكم مشكلته اكثر بريفرال ولا اكسي ده ده في شكلكم كده شكل هعيب في الاول هتفقد واحد مشكلته ايه بريفرال ليس اكسي طب بريفرال سبورت جوينت ولا بيج جوينت ما السبورت اكثر بس البيج بتتاخد عالي لكن الروماتيك فيفر بيج جوينت بس يروسب ولا ما يروسب في هل هو كده لوحده ولا في اكسترا ارتيكولار في طب انكلوزيف اكتب عليه التيبس العمود الفقري انكلوزيف اسمه ايه اسمه تيبس عمود فقري يبقى من اسم انهي جوينت هتتاثر الاول اكسيال ولا بريفرال اكس هو بالسير لمبر يجي راجل يقول لك يا دكتور انا مشكلتي لمبر موفمنت فيها بين فيها ليميتيشن ظهر يا دكتور طبعا واحد يجي يقول له ظهر ده فيه ايه ده طبعا الظهر ده فيه كذا حاجه توجع في الظهر الواحد بيبقى عايز يتاكد ان هو مش كده طيب هل في بريفرال جوينت بتتاثر ممكن ان تتاثر طب هل ده في اكسترا ارتيكولار مانيفستيشن في طب اسالك سؤال بسيط جدا بس يا كابتن مرض زي الروماتويد ومرض زي الانكلوزي مرض زي ده ومرض زي ده افتكر يعني مش دي امراض انفلاماتوري ايه رايك لو انت الاحيان ده اهو عايزين بقى نكمل حاجه على الروماتويد طالما احنا حطيناها هنا نكمل في اخر الروماتويد لا هو الحته دي واحنا كملوه شوية يعني عايز اضيف حاجة يعني ايه في نفس الصفحة عارف فين؟ على الهامش الهامش الشمال تروح كاتب ايه بقى هنا؟ انفستيجيشن عايز اكد ان الانفستيجيشن نقلته بعد الانفستيجيشن فكان المفروض اضيف انا كنت حاطه في طبعا قبلها في بعد الانفستيجيشن طبعا انتوا مش فاهمين عشان مركزة جامد ان شاء الله مركزة جامد قوي اكتب الانفستيجيشن قولوا لي قولوا لي اثنين انفستيجيشن خمسة يدلوا ان في حاجة انفلاماتوري هاي اس ار هاي سي ار بي ما انت بقى تيجي تقول لي ايه ده انا منطق يا دكتور عندها حاجات كده ده انا خايف من الروماتويد ده بقول لك ايه اعمل بس ايه سي ار بي سي ار بي كده اه ده عليه شوف في حاجه انفلامات كمل بقى بوست روماتويد فاكتور مش كده واعمل مهر واعمل مهر خلاص هنكمل بعدين انكلوزيف على الاقل مش تكتب ماشي وهنا بص بيديك ايه يعني لو مقدمة احنا لسه ما خدناش حاجة بقول ده ما خدناش حاجة انا بس بقولك احنا داخلين رايحين في هذه الاتجاه والتفكير الفكر بتاع الموضوع ماشي في سنه كل مره بقى يشكل الرسائل وده كذا وده كذا وده كذا طيب كلام كلوز اي اس ار اي سي ار بي ويكتب كام كده يعني كلمه كده اتش ال اي 27 وزي H M E سبعة وعشرين H M E ده هو اللي بيشوفه ده بس H M E لوبس دي بتقول إن دي لوبس لوبس شكلتها الرئيسية بص يا دكتور اللوبس بتأثر على المفاصل بتأثر ايه؟ على المفاصل بصراحة بس بتأثر على المفاصل بطريقة نان يروسيف طالما ان هي نان يروسيف يبقى ايه؟ يبقى يعني ان شاء الله مش هتسيب الفورم هتعمل وجع شوية ما تسيبش أثر يبقى هي المشكلة مش مفاصل مشكلة اللوبس اكسترا ارتيكولار فانكشن كله بقى ظهار يتأثر والبرين يتأثر والبلاد يتأثر وكله يتأثر صراحة السيرة السادس كل حاجة بالتالي واضح يعني انت حتى جينا انا هنا عقدت مقارنة ما بين الروماتويد الذي هو بريفرال ارثروباسي ويروسيف مشكلته الاساسيه مفصليه مريض الروماتويد ما يشوفه مفاصل مريض الانكلوزنج مشكلته الاساسيه ايه زياده ظهر يا دكتور مش قادر كل واحد له نجمه الثاني لوكاس ولا ظهري ولا ايدي ولا رجلي ده عندي جوليفرن فرايز انا عندي مشكله في البرين عندي مشكله في انا يطلع موضوع لوبس طبعا كامل بقى الهامش بتاع اللوبس اللي هو قول برضو اي اس ار عالي اكتب سي ار بي يبقى نورمال بالعكس كمان يعني ايه ده بيبقى نورمال يعني معلش اكتب اكسبت ويز انفكشن اخر حاجة اخر حاجة اللي هي دي بقى اللي هي بوستيف اي ان اي وحاجة اسمها ان اي اي ان اي بوستيف اي ان اي وان اي اي ان اي خلاص يا دكتور ما تخافش خالص خمسة في حته كده صغيره بقى كده تلاقي ايه صار كده نخلص منها بيه التفاصيل بتاعت دي لو دي يقول لك ايه روماتويد فاكتور ايه هو الروماتويد فاكتور؟ بص يا دكتور اي جي ام يضرب الاي جي جي المتغير بص الكلمه اي جي ام يضرب الاي جي جي لان عايز بس احسن معايا بس شكله تعبت شو تبين لي بيت؟ حاجه صعبانين بقى الفرق وبتاع والحاجات الغريبه دي خلاص فهمت؟ انتوا فهمتوا اللي حصل النهارده معانا يعني هنا ولا ايه؟ بس حته دي كده كبر يعني نخلص مش قادرين نأخذ كلمة جنرال طيب أو احنا بس عايزين النيورو اناتومي خلاص النيورو اناتومي النيورو اناتومي النيورو المره الجايه برضه مع الروماتيزم عشان نقفل حته عامل السوشي دي حته قاله في اخر كتاب النيورو اسمها نيورو جينيك بالعربي ايه شو ده حاجات ما فيش تقريبا